دارت راحها فوق أعناق العدا واستصالت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشبت أنيابها لم تبرد دارت راحها فوق أعناق العدا واستصالت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشبت أنيابها لم تبرد عادت في قطعان العدا أسدنا لما دعا الداعي إلى ساح الفدا فانظر بقاياهم غادت أمثلة واسمع أنينا جاب أرجى المدى جاءت فيه موج البلايا جولة لم تبقي في سمع المدى إلا الصدى صالت عليهم واستدارت حولهم صاروا حصيدا في البراري هم مدى تغلق طواري من حشاشات العدا حتى سقيناها النجيع الأسودا أكبرت نفسا لا ترى من عزة إلا بساحات الوغى ترجو الهدى تأتي بيض الموت يحدوها الظما تبغي بظل المرهفات المولدا تشتاق أن تلقى المنى في ميتة تسمو إلى العقبى وترجو السدى هامت بحور العين في جنتها ترجو بها عيشا كريما سرمدا يا واهبا لله روحا حرة جودا وإقداما ترم الموعدا واضل إلى أعلى الأمان ذروة قد سار يشدوها حادثا منشدا لبى وأبلى لم يحد عن غاية قد صاغ من هول المنايا مولدا سل عن مساحات الوغى حتى ترى جمع الأعادي في نواحيها سدى قد أقسم الأبطال ألا يقعدوا حتى يكون الدين قد عم المدى فوق أعناق العدا واستصالت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشبت أنيابها لم تبرد دارت راحها فوق أعناق العدا واستصالت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشبت أنيابها لم تبرد.